ما حكم العمل في الوظائف العسكرية؟ قبل هذا يجب على المسلم ان يتقي الله سبحانه وتعالى، سواء كان عسكريا ام كان حراسا ام كان تاجرا، ويعلم انه مسؤول عن عمره. فالرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول: لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن اربع وننهى عن عمره فيما افناه. ينبغي ان يعلم العسكري وان يعلم الزارعي وان يعلم الحراس وهكذا التاجر انه ممن يشمله قوله تعالى: اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه اولياء قليلا ما تذكرون. وممن يشمله قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. وممن يشمله قوله تعالى: وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فلسنا نقسم المسلمين الى اقسام، وان قسموا انفسهم فالعسكريين يجب ان يعلم انه مسؤول عن هذا الدين وعما جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم. الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول: اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم، واذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. وهذا الامر مسألة العسكرية قد توسع بها الناس. فكنت أعرف أناسا يذهبون ويتعسكرون مع بريطانيا، وهم مسلمون يمنيون، وهكذا مع ألمانيا إلى غير ذلك، ومع اليابان وهو مسلم، ويوجه قنطريته إلى أينما أمره قائده. فالمسألة يا أخوان أصبحت مسألة ابتزاز، ليست مسألة دليل ومسألة قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، فهي أصبحت مسألة ارتداد. يجب على المسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يعلم أنه مسؤول في قبره من ربه وما دينه ومن نبيه. فإن كان موفقا وثبته الله يجيب على الإجابة رضي الله ودين الإسلام ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وإن كان من المفتونين بالخطبة، يسمونها خطبة هذه بالأشرطة، إذا كان مفتونا بالأشرطة ومفتونا بهذه بارك الله فيكم النجمات، بهذه النجمات، فسيقول: ها ها ها لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. يا إخواننا سنسأل عن هذا الدين وعما جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الأمور تختلف. إن كان الحاكم مسلما ولا يأمرك بمعصية ويتركك تنفذ كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا بأس بهذا، لكن إذا كان يتحكم فيه بالقوانين والنظام، فلا يجوز لك أن تكون عسكريا، ولا يجوز لك أن تكون ضابيا، ولا يجوز لك أن تكون خادما معه، لا يجوز لك أن تكون خادما. ابن أبي ذئب قال له الأمير: اعطني الدواء. فقال: لا أعطيه. قال: لما؟ قال: أخاف أن تكتب مظلمة فأكون شريكا. هكذا يا إخواننا ينبغي لنا أن نبتعد في هذا الزمن عن هذه الوظائف التي لا يصل إليها أحد إلا ارتكاب المحرمات، وأيضا تجد الغفلة وتجد البعد عن الدين، وتجد أيضا ربما تجد السخرية، وربما يأتون يستوردون أمريكيا أو روسيا أو غير ذلك من الطامات، ويكون هو الفندم، هو الذي يقول لهم ماذا؟ ويوجههم والله أصحابنا يضربون له التحية، أصحابنا يضربون له التحية. يا إخواننا يجب أن نتقي الله سبحانه وتعالى، ونقتدي برسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، ونقتدي بأنبياء الله الذين كان أحدهم يقف أمام الطاغية ويقول وإني لأظنك يا فرعون مكفورا. هكذا معشر الإخوة يقف أمام الطاغية وأمام الجبار. من كان يريد الشجاعة فعليه أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم الذي نصر بالرعب من مسيرة شهر. نعم، النبي صلى الله عليه وعلى وسلم نصر بالرعب من مسيرة شهر. أخبرت أنهم عندنا في كل صباح يوم يمر يده بورقة، لأن الورقة لها إحساس، الورقة لها إحساس، يمر بورقة، فإذا وجد الشعر قد نبت يعني قد طلع يوبخه ويعني ربما يعذبه إلى غير ذلك. فأسند الأمر إلى غير أهله يا إخواننا في الله، أسند الأمر إلى غير أهله. يجب أن نتقي الله ولا نحرص على إنقاذ المجتمع بإهلاك أنفسنا. رب العزة يقول لنبي محمد صلى الله عليه وسلم فاستقم كما أمر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لرجل وقد قال أوصني، قال قل آمنت بالله ثم استقم. ويقول رب العزة فاستقيموا إليه. المسألة يا إخواننا ما هي مجاراة لكذا وكذا أو مجرد مرتب وفلان ارتقى الى المرتبة الرابعة وفلان الى المرتبة الثالثة الى غير ذلك. هذه من المخدرات يا أمة محمد، هذه من المخدرات من المخدرات. النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يأتيه الرجل ويسلم ويتقدم الى المعركة، فليأتيه آخر ويقول ويأتيه آخر. وعند أن وجبت الغنيمة أعطاه النبي صلى الله عليه وعلى وسلم شيئا من المال، فقال ما هذا؟ قال هذا نصيبك. قال ما لهذا اتبعتك لأصاب بسهم ها هنا. فقال له النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وأشار إلى رقبته إن تصدق الله يصدقك. ثم حصل له هذا وأصيب بسهم ها هنا في رقبته يا إخواننا أو في حلقه. هكذا يا إخوان لا بد من ما ينصر. تأكدوا أن الإسلام لا ينصر بهذه الدويلة، وأن الإسلام لا ينصر بهؤلاء الجنود وهؤلاء العتاكه، لأن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم إن تنصروا الله ينصركم، ويقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ولينصرن الله من ينصره. أما الذي يريد أن ينصر كرسي فلان أو يريد أن ينصر يعني مكانته حتى يرد ما ينتصر به الإسلام يا أخوان، وربما يؤيد الله الإسلام بالرجل الفاجر وهو قليل. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يؤيد بهذا الدين الرجل الفاجر. فنحن نناشد الإخوة المسلمين أنفسهم، نناشدهم قبل هذا أن يستقيموا وأن يرجعوا إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعتبروا بما مضى من زمنهم. ما مضى من زمنهم نفسي، أحدهم قد أخذ يعني الدولة قدر 7 سنين 8 سنين يتفكر يمكن ما يجي لهم، يمكن ما يجي لهم، ربما يخاف من الماء إذا قدنا إليه أن يكون مسموما، وربما يخاف من اللقمة إذا ومن جليسه. فهو إذا استقام على الكتاب والسنة. النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يقول من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يفرق بينكم فاضربوا عنقه. إذا استقام على الكتاب والسنة لا يجوز للمسلمين أن يخرجوا عليه. والرسول صلى الله عليه وعلى وسلم يقول عند أن قال طلب البيعة إلا أن تروا كفرا ضواحا عندكم فيه من الله برهان. ويقول أيضا النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كما في صحيح مسلم خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم. وتصلون عليهم ويصلون عليكم. وشرار أئمتكم الذين تلعنونهم ويلعنونكم، الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قالوا أفلا ننادلهم يا رسول الله؟ قال لا، ما صلوا لا ما صلوا. إذا كنت متقيا لله عز وجل، الله سيذل لك الشيوعيين والبعثيين وينصرك بأوليائه. أما إذا كنت مزعزعا فأقول لك والله وبالله والتوبة إن أمريكا لا تبالي بك، وإن روسيا أيضا أنت يا صاحب روسيا لا تبالي بك. كفها من ذنب تضعه في البلد، ذنب تضعه في البلد يمشي لها ما يريد. ولو حصل عليك انقلاب، لو حصل عليك انقلاب ورأوا أن هذا سينفذ مخططاتهم أحسن منه لرأيتهم يصفقون له. لا تفرح لا تفرح وتظن أنك مع أمريكا، وأنت يا هذا لا تفرح ولا تفرح وتظن أنك مع روسيا. كن مع الله سبحانه وتعالى الذي نراضي أمريكا وروسيا بيده. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.